هل من حق المودع أن يتصرف في شيء من الوديعة؟ لو قال خذ هذه السيارة وديعة ثم ذهب، هل يصلح أن يذهب بها المدرسة ويعود؟ نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها آخر ضمن، الأصل ما يتصرف فيها. تمام. طيب، قال أو دراهم، صح؟ شون دراهم ما يتصرف فيها؟ ليه؟ طيب البنك الآن مو بيعطيتها يتصرف فيها، يعني الأصل البنك ما يتصرف في المال أبدا. تعطيه 100,000 يأخذ 100,000 ويضع فيها في كيس ويحفظها في الصندوق، هذا أصل وديعة. تمام. لكن التعاملات التي في البنك الآن نسميها قرض، نسميها قرضا، يعني كأنك أنت قرضت البنك، خذ 100,000 عندك، أنا قرضت، فيكون قرض من قبلك للبنك. فإذا البنك ما طلب أنك تقرضه، نقول مجرد أن فتح المحل وعرف أنه يستقبل أموالا، نقول تكييفها الفقهي، وصفها الفقهي بأنه قرض. وإذا قلنا أنه قرض فيرد بدلها، أعطيته 100,000 مثل أرقامها 60, 70, 80، يرد بدلها أرقامها 20, 100, 300. واضح؟ ذلك القرض يرد بدله. وهم إذا كتبوا قسيمة إيداع، لا، في الفقه ما هي وديعة، فرض يكتب قسيمة قرض وكأنك تقرض البنك، لأن يلزم من إذا قلنا وديعة ما يتصرف فيها أبدا وهو يتصرف فيها. طيب، ثم قال أو ختما. ها، إيش معنى أو ختما؟ يعني مثل شخص لو مثلا أعطاه محفظة وأغلقها وفتحها شخص ثم سقط منها أوراق أو شيء، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن أصلا ما يتصرف فيها. يقول لو يعاد كلمة أو بعده بها، يعني أو ادعى المودع الرد أو التلف بعد الجحود ببينة يقبل قوله. يعني قال ما عندي لك، ما ودعتني أصلا. تمام. أو قال أنا رددتها عليك الوديعة، صح أنت أنا أعطيتني وديعة لكن رددتها عليك. متى ادعى الرد؟ يعني أول شيء قال السبت ما عندي شيء، مرة ما ودعتني أصلا شيء، ثم يوم الخميس مثلا قال نعم أنت ودعتني لكني رددتها عليك، فيقبل قوله. تمام. عكس المسألة الأولى، لو قال أصلا ما أعطيتني شيء، متى قال هذا الكلام؟ قال كلام يوم الاثنين، قال ما عندي شيء أصلا، ثم قال صح عندي شيء لكن ترديت عليك يوم الأحد قبلها بيوم، وأنا كذب قوله. كيف كذب قوله؟ لأنك لما قلت ما عندي شيء ثم قلت لا ترى عندي بس رديتها لك قبل بيوم، دل على رجل كاذب فلا يقبل قوله. لكن هنا قال ما عندي شيء يوم السبت، ثم بعدها بيومين قال صح ترى عندي شيء، ذكرت عندي شيء لكن أنا رديتها عليك. ماذا نقول له؟ نقول عطنا بينة أنك رددتها عليه. واضح؟ أو بعده بها، يعني يقبل قوله بعد الجحود ببينة. أو أعطاه مثلا قال السبت وين أعطيتك جهاز كمبيوتر، قال ما أعطيتني، ثم بعده بيومين قال صح أعطيتني لكنه تلف، سقط من العمارة وتلف، هل يقبل قوله؟ نقول نعم يقبل قوله لكن ببينه. عكسها المسألة الأولى، لو قال أصلا ما أعطيتني كمبيوتر ثم أتى قال يا أخي اتق الله أعطيتني كمبيوتر، قالت أعطيتني كمبيوتر الجمعة، قال لي كان رديت عليك قبله بيوم، وأنا كذب نفسه لأن قال ما أعطيتني ثم قال لا أعطيتك، أعطيتك إياه قبلها بيوم، فهذا الفرق. يقول إداع في البنك نسميه قرضا لا إداعا، وماذا لو قلنا إداعا بإذن التصرف؟ لو قلنا إداع بإذن التصرف أنه يرد عينها، مثلا أعطيت فئات 500 أرقام كذا يعيدها لك كما هي، هذا الوديعة يرد عينها. أما القرض لا، يرد بدلها. أعطيت فئات 500 يرد لك فئات 100، يرد بدلها. يقول ما دام يعترف بالوديعة ثم يقول ما لك عندي شيء، فهذا يشير على جحودي ثم تراجع. لا، أجابه بإجابة مجملة، ما لك عندي شيء الآن، ومعناه كان لك عندي شيء لكن تلف. هنا يقول هل يلزم عند إيداع الوديعة حضور الشهود؟ ما يلزم، لأن المودع مؤتمن. يقول هل الزهد في الدنيا يعارض اللبس الجميل؟ المقصود بالزهد الحقيقي هو أن تكون الدنيا في اليد ولا تكون في القلب، ما يتعلق الشخص بقلبه بها، يلبس جميلا ويسكن مثلا جميلا ويشتري سيارة جميلة، لكن لا يتعلق بها، يجعلها همه، وإنما هي وسيلة إلى الطاعة. يقول إسراف يكون على العرف أم على قدر مال الشخص؟ العرف هو اللي يحدد مال الشخص. يعني عرفه مثلا طالب الجامعة لا يشتري سيارة أو لبس فوق طاقته، معروف عرفا هذا حاله. وكذلك مثلا الموظف هذا حاله، ما يشتري طائرة ونحو ذلك، لا حاله هذا. فالعرف يحدد كل شخص بحاله. وكما أخبرناكم ليس عيبا أن الإنسان يظهر ما يستطيع من غير تبذير إظهار حاله. نعم، وإنما المذموم أن الإنسان يظهر أنه غني وهو ليس بكذلك. يقول هل يدخل في التحريم يلبس فنيلة حمراء خالصة أو سروال من لون آخر؟ إنما الفنيلة الحمراء الخالص لا، ما يجوز، لكن مخططة ما في بس، يعني في خيط مثلا أحمر لو على طرفها أو على أكمامها ما في بس. يقول ما توجيه حديث المسلم خرج في حلة حمراء؟ قال ابن القيم رحمه الله مخططة بخطوط سوداء، يعني ليست بأحمر خالص. يقول هل يدخل في الذم من يشتري سيارة بالأقساط بثمن؟ قال لكن استطيعت في قسط عشرين. إنسان لا يكلف على نفسه. الله يقول الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا يحمل الإنسان نفسه دين هو في غنى عنه. يقول ما حكم لبس الثياب الشتوية التي تلبس في أوقات البرد ويكون قريب من الأحمر؟ أحمر خالص ما يجوز، أحمر مشرب بالبني ما في بس، يعني ما يقال هذا أحمر. يقول هل يشمل النهي عن لبس الحمراء الملابس الداخلية مثل ما أخبرناكم؟ الأحمر الخالص لا. يقول ما حكم لبس الأحمر الخالص للنساء؟ نفس الحكم، مثلا نقول أن هذه لباس الكفار. نعم، لكن غالب لباس النساء ما يكون سادة خالص أحمر، يكون فيه ورد لونه مثلا أحمر أزرق أخضر وهكذا، فما يدخل في النهي.